cosa, comunque non lo so. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده سبحانه، أصفه بصفات الكمال المطلقة وأنزه عن كل نقص، أثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وأنفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، في هذا المكان الطيب المبارك أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة في هذا الوقت الطيب المبارك، آثرت أن أجعل الخطبة تحت عنوان المعروف والمنكر. أيها الأحبة في الله، بادئ ذي بدء أود أن أقول إن الأمر لما وسد إلى غير أهله انقلبت الموازين، وما ذلك إلا بسبب ضياع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلما غاب الأمر بالمعروف وضاع النهي عن المنكر اختلطت الأمور، صارت العادة عبادة، وصارت العبادة عادة عند السواد الأعظم، واختلط الحق بالباطل، واختلط الصلاح بالطلاح، واختلط الحابل بالنابل، واختلط الأمين بالخائن، واختلط الصادق بالكذاب، إلا ما رحم رب. لما غاب الأمر بالمعروف وضاع النهي عن المنكر تعرت النساء المسلمات وتخنث الشباب، إلا ما رحم ربي، وفشى الربا، وفشى النصب، وفشى الاحتيال، وفشى الكذب، وصار الكل يبحث عن المادة، إلا ما رحم الله. الكل يتسابق، الكل يتسارع دون النظر إلى حلال أو حرام، ودون النظر إلى ضوابط الدين. قلت لأن الأمر بالمعروف عجم، ولأن النهي عن المنكر ضاع، فالتي تتبرج لا يقال لها ذلك حرام، بل تزي البعض من الذئاب بزي الدين وزينوا لها ذلك وقالوا أنها أفضل عند الله من المحجبة. وصار الذي يغني ويصف أجساد النساء ويتكلم بالجنس في كل اتجاه لا يلام ولا يعاد، لأن البعض ممن تزي بزي الدين أيضا قالوا لهم إن ذلك حلال وإن ذلك مباح، وإن الذي وضع أمواله في البنوك الربوية يجني منها، يملأ بطنه من حرامها آناء الليل وأطراف النهار، ويملأ بطن أهله ويملأ بطون أولاده. سمع البعض ممن تقلبوا المناصب الدينية يقولون لهم هذا حلال ولا ربا في هذا العصر، وهؤلاء الذين عينوا في أماكن وكانوا من الخائنين الفاسدين يأكلون الرشاوى في كل لحظة وفي كل حين، ما وجدوا الآمر بالمعروف ولا الناهي عن المنكر. وذاك الطبيب إلا ما رحم ربي الذي ما اتقى الله جل وعلا في الفقراء ولا البسطاء وصار كالجزار، لا يتقي الواحد القهار، ما وجد من يرجعه بالدليل يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وذاك المحامي إلا ما رحم الله الذي وقف يذب عن تجار المخدرات وعن تجار السموم البيضاء وعن أهل الدعارة والهوى ويملأ بطنه بالحرام ويتغذى بالحرام حتى صار كالشيطان في هيئته. أيضا ذاك الذي يعمل في مصلحة حكومية يسأل فيها عن التراخيص إلا ما رحم الله كأن الوظيفة ملك له ولأهله، يفرض على الناس الأتاوى وإلا خرب بيوتهم. وهذه الراقصة التي تمشي عارية في الصيف والشتاء ما وجدت من يقول لها هذا حرام، بل فتحت لها وسائل الإعلام بالليل والنهار، وما أنكر على ذلك منكر. إن الفساد انتشر في كثير من الموحدين والموحدات، وإن الفوضى عمت في رؤوس هؤلاء في البريات، وحق فينا قول المعصوم صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العامة. إنك ترى الآن المسؤول عن أمانات الموحدين تراه خائنا ولصا إلا ما رحم الله، وترى القائم على أعراض المسلمين قوادا إلا ما رحم الله في كثير من البلدان والآفاق بالقاف هكذا. لذلك اختلطت الموازين، قلت بقول أهل العلم وما ذلك إلا بسبب غياب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلكم كانت المقدمة. ونبدأ بتعريف الأمر بالمعروف. المعروف اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والأعمال الصالحة. مرة ثانية، المعروف اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الإيمان والأعمال الصالحة. المنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله عز وجل ويكره نبيه صلى الله عليه وسلم وفيه التحريم. المنكر اسم جامع لكل ما نهى الله عز وجل عنه ويكرهه، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، انظر والأمر بتحريم. وبالنسبة لجلالات الكتاب بعد التحريف خذ بعضها. قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الدليل الثالث على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصاب إن ذلك من عزم الأمور. الرابع: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الخامس: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، إلى آخر الدلالات الكثيرة من كتاب رب البريات. وأما بالنسبة لدلالات صحيح السنة حتى أستثمر الوقت، فإني أبدأ بهذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا تقاربوا يرحمكم الله، تقاربوا إلى الأمام، تقاربوا إلى الأمام يرحمكم الله. من رأى منكم منكرا، الذي يأمرنا بذلك والذي لا ينطق عن الهوى، يقول صلوات الله وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره. ركز معي في الدلالات: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي. ركز معي في شرح هذا الحديث على سبيل الإيجاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء: وتغيير المنكر واجب على كل مسلم على حسب استطاعته وقدرته. مرة ثانية النقاط العلمية: وتغيير المنكر واجب على كل مسلم بحسب استطاعته وقدرته. فولي الأمر ومن ناب منابه عليه أن يغير المنكر باليد، ولا يجوز له أن يعدل عن اليد إلى اللسان إن كان قادرا بالتغيير باليد. وإن عدل عن التغيير باليد إلى اللسان وهو قادر على التغيير باليد فإنه آثم، لأنه لم يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك القادر على تغيير المنكر باللسان من العلماء والدعاة والوعاظ والخطباء وأيضا من أولياء الأمور، من كان قادرا على التغيير باللسان وجب عليه أن يغير باللسان، ولا يجوز له أن يعدل عن اللسان إلى القلب إن كان قادرا على التغيير باللسان. وإن عدل إلى التغيير بالقلب وكان قادرا على التغيير باللسان كان آثما ولم يمتثل أمر محمد صلى الله عليه وسلم. الثالث: التغيير بالقلب، وهو أدنى الدرجات وما بعد ذلك من ذرة الإيمان. قال العلماء: وتغيير المنكر بالقلب فرض عين على كل مسلم، لأن كل مسلم يملك التغيير بالقلب، يملك التغيير بالقلب. وأكد على هذه جدا، لأني أرى البعض يجهل تغيير المنكر بقلبه. قال أهل العلم: وتغيير المنكر بالقلب هو أن تكره المنكر وأن تتبرأ منه وأن تقوم من المكان الذي فيه المنكر إن كنت قادرا على ذلك. إن جلس في مجلس يشرب فيه الدخان هو مشارك، إن أراد أن يغير بقلبه قام وترك المجلس وكان كارها وتبرأ من ذلك. جلس في مجلس يشاهد فيه الراقصات أو ما شابه كذلك، فيه الغيبة، فيه القذف، فيه النميمة، وجب. قلت بقول أهل العلم: وهذا فرض عين على كل مسلم. أيها الأحبة في الله، مرة ثانية إلى أدلة صحيح السنة، لا يتألمن أحد من أقوال أهل العلم فهي هينة. الحديث الثاني بعد قوله: من رأى منكم منكرا، الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتأمرن عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، أي تعرفون منهم فعالهم التي توافق شرع الله جل وعلا وتنكرون منهم فعالهم التي تخالف شريعة الله جل وعلا. تعرفون منهم وتنكرون، انظر أول نقطة: فمن أنكر فقد برئ. قال أهل العلم: أي أنكر غير المنكر بيده إن كان قادرا على ذلك، أو بلسانه إن كان قادرا على ذلك، أو بقلبه إن عجز عن الاثنين. فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، ولكن من رضي وتابع. عندي ثلاث كما ذكر الأئمة: الأولى إنكار، الثانية كراهة، الثالثة الرضا والمتابعة، الأخيرة هي التي تودي بصاحبها إلى الإثم والمعصية لا محالة، وهي الرضا والمتابعة. بمعنى أن أجلس مع كذاب أو مع منافق أو مع رجل تبوأ مكانه وأخذ يصدر البيانات الرنانة والوعود الخلابة وهو أفاك كذاب يريد أن يركب الناس حتى يصل إلى مأرب دنيوي، لا أرضى عن قوله ولا أتابعه. قس على ذلك ما جاء عند أهل العلم. الحديث الثالث حتى أستثمر الوقت، الحديث الثالث من طريق حذيفة من قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف. قلت: والأمر بالمعروف لا يتوقف عند جهة أو مكان، بل هو للرؤساء وأيضا للملوك وللأمراء وللوزراء وللأغنياء وللفقراء وللسعداء وللتعساء، للجميع، للرجال وللنساء. انظر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه. في الجامعات مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، في المستشفيات مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، في الفنادق مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هناك في الأماكن التي تتعرف فيها النساء في المصائف مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إلى آخره. أو ليوشكن، المتن الثاني، أن يسلط الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم، مثل الذل الذي فيه المسلمون الآن. فيدعو خياركم، فيكم خيار وفيكم من الصالحين، فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لهم. الحديث عند أبي داود، ربما يطعن البعض في سنده، نقلا عن أهل العلم أقول: الحديث له شاهد عند الطبراني في الأوسط من طريق عبد الله بن عمر، وله شاهد ثاني عند الطبراني في الأوسط أيضا من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، حتى يطمئن قلبك. إذا حينما يقول لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم لتأمرن بالمعروف في البيت، في المدرسة، في الشارع، في العمل، في المصنع، في الجامعة، في المستشفيات، في الفنادق، في الرئاسة، مبنى الوزارة، في كل مكان، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولا يستجاب له. ذكرني هذا بخطبة جمعة كنت بها بالكويت، ودعونا وبكين، فجاء فلسطيني كبير السن وقال لا تدعو يا شيخ، لا تدعو يا شيخ، فإننا ندعو ندعو ندعو ندعو ويزداد اليهود قوة والمسلمون ضعفا وذلة. قلت ما العيب في الإسلام؟ العيب في هذه الأمة التي تركت منهج الرحيم الرحمن، العيب في هذه الأمة التي تركت معية الجبار وأبت إلا أن تكون ذليلة تابعة لأعداء الله جل وعلا. العيب في المسلمين حينما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكلوا الحرام وبلأوا بطونهم من الحرام وارتكبوا الحرام أن يستجاب لهؤلاء. ولذلك ما تعانيه الأمة من ويلات ومن مشاريع تقسيم آتية على الأبواب بلا استثناء. الآن يقسمون السودان والصومال في طريقها إلى التقسيم، واليمن إلى يمن شمالي وإلى يمن جنوبي وهي ممهدة الآن، إلى أهوى العراق إلى ثلاث دول للأكراد وللشيعة وللسنة، والدور قادم إلا أن الأمة نائمة وخرج ريحها، ولو عادت إلى ربها لنصرها وأعزها. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم عقابا منه فلا يرفعه عنكم فيدعو خياركم ولكن لا يستجاب لكم. الدليل الخامس من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، دخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فزعا وقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. فقالت له أم المؤمنين يا رسول الله أنهلك بالكسر تحت اللام، أنهلك أيقع علينا الهلاك وفينا الصالحون؟ قال نعم، انظر، قال نعم إذا كثر الخبث. أنا أقول لكم الآن انظروا إلى الذين يجلسون في الاستاد لانتظار المباراة ولا يصلون فرضا في جماعة على الإطلاق، وانظروا إلى غيرتهم على الأندية وإلى تعصبهم للأندية في الوقت الذي فيه لا يرفعون الغيرة لدين الله جل وعلا ولا يركعون ولا يسجدون للصلاة في أوقاتها. أيضا انظروا إلى هذه المقاهي التي عمت وطمت في كل بلاد المسلمين، وإلى شرب الدخان والمخدرات عم وطم. أيضا انظروا إلى هذه الفنادق التي امتلأت بالخمر في كافة الدول العربية والإسلامية دون استثناء. انظروا إلى عدد الراقصات والمغنيات والقنوات التي تبيح الجنس وتدعو إليه. انظروا إلى الجامعات وإلى بنات الجامعات وإلى شباب الجامعات إلا ما رحم ربي. انظروا إلى كل ما انظروا إلى الشارع، انظروا إلى البنور في الزحام عليها. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. متفق عليه. نعم إذا كثر الخبث. الله أكبر. يجب علينا أن نركز جدا في هذه الأحاديث. أختم بحديث حتى لا أطيل لأن الوقت لا يكفي للاستفاضة من صحيح السنة. أتي بقوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب سيسأل عن زوجته، سيسأل عن أولاده. لذلك قال أئمتنا من رجالات العقيدة والفقه: إن الرجل يسأل عن ولايته في بيته، عن أهله وأولاده. إذا بدر منهم المنكر عليه أن يغيره بيده، وله القدرة في ذلك وأعطاه الله ذلك. ركز معي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح الإمام مسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. انظر: واضربوهم عليها لعشر. ضرب، لكن ليس المقصود بالضرب الذي يقتل. كذلك بالنسبة للمرأة بعد وعظها وهجر فراشها، إن لم تعد تضرب، ولكن بضوابط ما جاء في نصوص الكتاب والسنة. إذا أعود إلى تفسير هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، من قوله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صح الوقف عليه 266-267 في الإحياء. اسمع معي مرة ثانية. صح الوقف على أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود أنه قال: كانت هناك قرية تفعل المعاصي، وكان فيها 4 نفر ينكرون عليهم ذلك ويدعونهم إلى الهداية ويرجعونهم عن ذلك. فلما كثرت المعاصي قام الأول فدعاهم فلم يطيعوه، فسبهم فسبوه، فقاتلهم فغلبوه. انظر معي. فاعتزلهم ثم قال: اللهم إني دعوتهم فلم يطيعوني، وسببتهم فسبوني، وقاتلتهم فغلبوني، فاعتزلتهم. وأما الثاني فخرج إليهم فدعاهم فلم يطيعوه، فسبهم فسبوه، فاعتزل وقال: اللهم إني دعوتهم فما أطاعوني، وسابتهم فسبوني، ولو أني قاتلتهم لغلبوني. ثم اعتزل. والثالث قام فدعاهم فلم يطيعوه، قال: اللهم إني دعوتهم فلم يطيعوني، ولو أني سابتهم لسبوني، ولو قاتلتهم لغلبوني، فاعتزل. أما الرابع فاعتزل. ما فعل؟ قال: اللهم إني إن دعوتهم فلم يطيعوني، فلن يطيعوني، وإن سابتهم فسيسبوني، وإن قاتلتهم فسيغلبوني. ثم نظر أبو عبد الرحمن إلى الجالسين ثم قال: وإن الرابع أدناهم منزلة، وإن الرابع أدناهم منزلة، أي عند الله جل وعلا، وما أرى مثله فيكم، وما أرى مثله فيكم. ولذلك قال أهل العلم: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهما فضائل 3، بل وصل البعض بذلك إلى 40. الأولى قالوا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم صفات المؤمنين، وإن تركهما من أعظم صفات المنافقين. احفظ احفظ، لا أقول افهم فقط، احفظ. إن فعلهما من أعظم صفات المؤمنين. الدليل على ذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإن تركهما من أعظم صفات المنافقين. نعم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذا قول الله، هذا قول الله. النقطة الثانية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب النصرة والتمكين، بمعنى أن الأمة لو كانت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما عاشت تحت رحمة نتنياهو، ولا تحت رحمة الأنجاس الصليبيين الأمريكيين، ولا تحت رحمة الاتحاد الأوروبي أبدا، ولكنها تركت فذلت. قلت من أعظم أسباب، أعظم أسباب النصرة والتمكين، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا قرآن. الثالثة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب الدافعة لعذاب الله جل وعلا، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنعان عذاب الله جل وعلا بفضل من الله ومنا. كيف؟ اسمع معي. الحديث من طريق أبي زيد، أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما أقول لك نقلا، أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تتيقن أن الكلام أتى من الذي لا ينطق عن الهوى، هذا وحي. قال أو يقول يؤمر بأناس يوم القيامة إلى النار، المتن فيلقون في النار فتندلق أقتاب بطونهم، فتندلق انظر أقتاب بطونهم، يعني تخرج أمعاؤهم وأحشاؤهم من بطونهم ويجرجرونها هكذا. تخيل أن إنسانا لو جرح في بطنه لصرخ ونام يتألم ألما ما بعده ألم، ما بالك بهذا وقد خرجت أمعاؤه من بطنه وهو يجرها ليس على الأرض بل في النار، في النار يجرون الأمعاء والأحشاء في جهنم. ركز معي، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، حتى لا تقول ستحرق، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيجرون أي أحشاءهم وأمعاءهم في النار، فيجتمع عليهم أهل النار أي طائفة، فيقولون أي للواحد منهم ألست فلانا، ألست فلانا الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى. يقولون ولما، لما أنت معنا في جهنم، بل إنك تعذب بأسوأ مما نحن فيه. يقول لأني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وأقر وأدعي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، حتى تأخذ الخطبة مسلسلة مترابطة كما صنف لها أهل العلم، ندخل بعد ذلك في المحور الرابع، ألا وهو مراتب الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أهل العلم إن ذلك في خمس مراتب: الأولى بالتعريف، بمعنى أنني رأيت رجلا على معصية أدن منه وأعرفه بالحرام وأقول له هذا حرام، وهذا فيه الدليل من القرآن، وفيه الدليل من سنة سيد الأنام إلى آخره. انظر بالسرعة، التعريف. المرتبة الثانية: الوعظ بالكلام اللطيف. المرتبة الثالثة: السب والتعنيف. المرتبة الرابعة: بقهره وبالبطش بأمره حتى يترك المنكر، كأن يقذف وذلك، أو كأن يشرب بكسر آنية خمره، أو أن يكون ضاربا على عود بكسر عوده. اشتغل بالعود، عرف وعاف سباب أبدا ما في أكثر. ترجم لذلك أئمتنا وأتوا في ترجمة أبي غياث بالتجديد مع الفتح على الياء، وكان من الصالحين، وكان من العباد، وكان من المحتسبين، كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. أنه مشى في الكوفة ذات يوم في الشارع بجوار بيت الأمير، فرأى غلمان الأمير يحملون العود ويضربون به وتغناه، فدنا منهم وقال هذا حرام، ثم دخل إليهم بالحكمة والموعظ. ربنا يقول، والحديث الصحيح يقول، نبينا يقول، قالوا نحن غلمان الأمير فسبقوا عنا، قالوا نحن غلمان الأمير وهو يجلدك ويحبسك. قال استعنت بالله. ثم جرى إلى عصا غليظة كانت في الأرض فحملها، فجرى وراءهم فجروا فكسر العود، فأرسل الأمير في طلبه، فأخذ إلى الأمير فوقف بين يديه، قال: يا هذا، من أمرك بالحسبة؟ قال: ربي. قال: كيف؟ قال: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: أوليك أنا؟ قال: لا، إن وليتني عزلتني، أما إذا ولاني ربي حفظني. قال: أو ما علمت أن الذي يؤذي غلمان الأمير يتغدى في السجن؟ فرد عليها أبو غياث قائلا: وأنت، أو ما علمت أن الذي يعتدي على دين الله يتعشى في النيران؟ قال: يا رجل، لقد وقف لك شعر رأسي، وإني تبت إلى الله من ذلك. ثم قال: انصرف راشدا. أيها الأحبة، ولست أقصد أن كل الناس يستطيع ذلك، ركز في هذا، وليس الكل يمتلك النقاط الأربع التي ذكرتها بالإضافة إلى الخامسة بالمباشرة بالضرب في ترك المنكر، إن كان من القادرين على التغيير باليد. ركز معي حتى لا تفوتك كلمة يبنى عليها حكم شرعي. ثم إني أختم حتى لا أطيل عليكم بإذن الله جل وعلا بهذا الموقف فقط. هذا هو المهدي كما جاء في ترجمة شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المهدي أي السلطان الخليل. دخل كي يطوف حول الكعبة وكان الأمر زحاما كما نرى في هذه الأيام، فأمر جنده بإبعاد الناس وتنحيتهم عن الكعبة، فضربوا الناس ونحوهم عن الكعبة. فجاء عبد الله بن مرزوق وله ترجمة وكان من مواليه، فجاء عبد الله بن مرزوق فجرى إليه ثم لببه بثوبه وقال اتق الله من أذن لك بذلك. جاء الناس من كل فج عميق ركبان، ومنهم من جاء مترجلا من الآفاق، ثم أتيت إلى هذا المكان فنحيت الناس وضربتهم. وربنا يقول في هذا الأمر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ويستوي في هذا البعيد والقريب القاصي والدال. قال أمسكوه فأمسكوه، قال خذوه إلى العراق حتى لا يسمع الناس بعذابه، فأخذوه إلى العراق ثم أوقفه بين يديه وقال الآن أدعوك إلى التوبة. قال تدعوني إلى التوبة مما؟ من أمر بمعروف؟ هل اختلطت الأمور؟ لا وربك، بل إني أدعوك إلى التوبة لأني أحبك وأحب لك الجنة. قال خذوه في الإسطبل حتى يكون خادما للخيل وأدخلوا عليه أشرس خيلي حتى تقتله. فأدخلوه وأدخلوا عليه كل خيل شرس إلا أنها روضت له بإذن الله جل وعلا، فكاد له، ثم قال أغلقوا عليه بمفتاح وأعطوني المفتاح. فبين هو يتمشى في بستانه في قصره إذ رأى الرجل أمام، قال أغنقنا عليك بالمفتاح أنى لك أن تصل إلى هذا المكان، أو ما تعلم أني قادر على قتلك في الحال؟ قال لا، لأنك لا تملك موتا ولا حياة ولا بعثا ولا نشورا. قال يا رجل أريك من نفسي الآن؟ قال إن نفسك ونفسك بيد الرحيم الرحمن. فنظر إليه ثم قال أعيدوه إلى سجنه، فنظر إليه ونظر إلى السجن ثم قال اللهم لك علي، أي نذرا أن أخرج 100 بدنة للفقراء وأن أتصدق بذلك وأن أعيش بجوار البيت إلى أن ألقى. ما أن دخل سجنه حتى قدر ربنا أن يهلك هذا في الحال أو يموت فأفرج عنه، فاتجه إلى الكعبة فعاش حياته يطوف ويركع ويسجد لله جل وعلا إلى أن مات. ولا أطيل عليكم أكثر من ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا، وأزح عنا بقدرتك شرارنا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعك فينا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعك فينا، اللهم ارزقنا من يطبق شرعك فينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم احفظ لنا ابناءنا، واحفظ لنا بناتنا، واحفظ لنا نساءنا، واحفظ لنا اعراضنا، واحفظ لنا كل امر قدرته لنا. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا، وحذر الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم عليك باليهود، اللهم أرنا فيهم ساعة سوداء، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم سلط عليهم الأمراض، وسلط عليهم الأوجاع، وسلط عليهم السرطان، وجمد الدماء في عروقهم، اللهم سلط عليهم الغلاء، وسلط عليهم البلاء، وسلط عليهم الوباء، اللهم عليك بالصليبيين المتطرفين من الأمريكيين وغيرهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمر طائراتهم، اللهم احرقهم بأبدانهم، اللهم احرقهم بمفاعلهم، ونجي المسلمين من بين ظهرانيهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا مصر، اللهم احفظ لنا مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام، اللهم يا رب اجعل الأمن فيها للركع السجود للموحدين يا أرحم الراحمين، ولا تجعل لأحد عليهم غلبة أبدا، اللهم اجعل مصر أرض الكنانة، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، اللهم احفظها من اليهود الملاعين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الصليبيين المتطرفين، واحفظها من الروافض المجرمين، واحفظها من الروافض المجرمين، واحفظها من الروافض المجرمين، واحفظها من العلمانيين، واحفظها من الليبراليين، واحفظها من الفاسدين، واحفظها من الخونة، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، واحفظ بلادك بلاد المسلمين جميعا، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وانصر أهل السنة بالعراق، اللهم انصر أهل السنة بالعراق، اللهم أعد لهم الراية، ولا تجعل للروافض عليهم سبيلا، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، انصرهم في كل مكان، انصر أهل فلسطين من الموحدين، إنك على كل شيء قدير، وأقم الصلاة.